اليوم كان طويل ومليان بالمشاحنات والأحداث في الشغل وفي البيت، وخصوصا في البيت مع أمل مراتي. كنت على وشك أصدق إنها خلاص اتجننت ولازم تروح تتعالج، وبعد ما اتخانقنا خناقة كبيرة أوي هبقولك سببها بعدين، وديتها لأمها هي ومروان ابننا، وسبتها تبات هناك كام يوم لحد ما أعصابها تهدى وبعدها روح أخدها. روحت على البيت، غيرت هدومي ودخلت عملت سندوتشين أكلتهم بسرعة ودخلت على السرير. النوم كان كابس عليا وكنت خلاص الصداع هيفرتك دماغي. دخلت السرير وظبطت الكنبة علشان أقوم للشغل، وحكيت راسي على المخدة ونمت نوم عميق، نوم المقتول. فضلت نايم فترة معرفش قد إيه، بس اللي سمعته نبهني وخلاني أفتح عيني. صحيت على صوت عياط طفل صغير، طفل بيعيط بصوت عالي. استغربت لأن الصوت كان قريب جدا، قريب وكأنه موجود وطالع من الشقة. فتحت عيني وأنا مستغرب وسألت نفسي معقول الصوت ده يبقى طالع من عند الجيران؟ العمارة اللي أنا فيها ما فيهاش جيران عندهم أطفال على ما أعتقد، ومستحيل يبقى الصوت جاي من الشارع لأن أنا ساكن في الدور السابع وفي العادي صوت الشارع ما بيوصليش. مسكت الموبايل وبصيت على الساعة، كانت داخلة على 3 بعد نص الليل. طب أعمل إيه؟ أكمل نوم ولا كأني سمعت حاجة، ولا جازف وأقوم أشوف الصوت ده جاي منين؟ وطبعا اخترت إن أقوم. شلت البطانية من عليا وقمت من على السرير. الصوت كان قريب جدا، حسيت إني خايف بلا مبرر، ولكن قلبي بيقولي إن في حاجة غلط. مشيت خطوتين ناحية باب الأوضة المقفول ومديت إيدي بالراحة وأنا بترعش وفتحت الباب، وساعتها الصوت بان قوي إنه قريب جدا. حسيت إني خايف أكتر ما كنت خايف في الأول، بس ما قداميش أي حل. فتحت الباب وطلعت على الصالة بخطوات بطيئة جدا، كنت بقدم رجل وأخر التانية. خرجت للصالة اللي كانت مضلمة، مفيش غير نور ضعيف جاي من لمبة صغيرة في الطرقة. خرجت وقفت في الصالة وبصيت حواليا، وأول لما خرجت الصوت اختفى. وإوعى تفتكر إن كده المشكلة اتحلت، بالعكس أنا حسيت إني خايف أكتر. إيه اللي يخلي الطفل اللي بيعيط يسكت لما أخرج؟ مديت إيدي فتحت زرار النور وبصيت حواليا، كل حاجة كانت ثابتة مكانها، مفيش أي حاجة غريبة ولا مرعبة. وقفت بتاع دقيقة أبص حواليا، ولما تأكدت إن كل حاجة تمام والصوت اختفى قررت إن أدخل أكمل نوم. قفلت كبس النور ورجعت تاني على الأوضة، بس قبل ما أخرج من الصالة وأروح على أوضة النوم سمعت صوت رعبني، صوت وقف قلبي من الخوف. كان صوت تزييق طالع من الكرسي الهزاز بتاعي اللي موجود في الصالة. رجعت تاني على الصالة وعيني متعلقة على الكرسي الهزاز، وللأسف شفت حاجة رعبتني جدا. الكرسي كان بيتهز لقدام ولورا زي ما يكون في حد قاعد عليه، ولكن الكرسي فاضي، مفيش أي حد قاعد عليه ولا حد بيهزه. قربت منه وأنا مرعوب ومديت إيدي بالراحة وثبته في مكانه. كان عقلي بيحاول بكل طاقته إنه يفسر لي إن الهوا هو اللي هز الكرسي، بس مفيش أي تيار هوا كان في الصالة، وحتى لو في الكرسي من الخشب الزان وزي التهمة ومستحيل الهوا يهزه. ثبت الكرسي عن الحركة وشلت إيدي من عليه بالراحة، الكرسي متحركش. وقفت قدامه حوالي دقيقة مستني أي حاجة غريبة ممكن تحصل، ولكن ما حصلش حاجة. فسبت الكرسي ورجعت لورا علشان أدخل أوضتي، بس كنت برجع وأنا عيني متعلقة على الكرسي. وقبل ما أدخل الأوضة لقيت الكرسي بيتهز تاني لقدام ولورا. ساعتها ثبت في مكاني زي ما أكون جسمي اتخشب، لا قادر أتحرك لقدام ناحية الكرسي ولا قادر اتحرك لورا ناحية الأوضة، وفي الدقيقة اللي وقفت فيها شفت حاجة وقفت شعر راسي من الرعب. شفت دخان أبيض كثيف خارج من الحيطة. في الأول كان دخان عادي جدا، زي ما يكون حد بيحرق حاجة، بس الدخان ده لف في الهواء بتاع الصالة وبدأ يتحرك ناحية الكرسي. وقدام الكرسي الدخان ده تشكل على هيئة واحدة ست، ولقيت الست دي ظهرت من الدخان وقعدت على الكرسي. كان الكرسي ظهره ليا ووشه ناحية التلفزيون، وشفت الست دي مدياني ظهرها. كانت لابسة اسود في اسود، ولفة دماغها بطرحة سودة زي الطرح اللي بتلبسها الستات الكبيرة في الصعيد. كانت بتتهز على الكرسي قدام وورا وهي شايلة حاجة في حجرها. وفجأة سمعت صوت الطفل اللي بيعيط تاني. ظهر وكأن معايا في الأوضة طفل بيعيط. ما كنتش عارف أعمل إيه، أجري ولا أقرب منها. ورغم إني كنت مرعوب جدا بس قربت منها. قربت وأنا بلف حوالين الكرسي علشان أشوف ملامحها. كنت بقرب لها بالراحة جدا وأنا مرعوب والخوف هيوقف قلبي. فضلت ألف لحد ما بقيت تقريبا واقف قدامها بالظبط. كانت قاعدة بتتهز على الكرسي ومغطية راسها لتحت وماسكة في ايديها حاجة بتتحرك. بصيت على اللي في ايديها وركزت عليه، وتخميني وتوقعي طلعوا صح. اللي في ايديها كان طفل صغير رضيع، وهو اللي بيعيط. كان بيعيط بصوت عالي قوي وبيتلوى في ايديها، وفي عز ما انا مركز معاه. وفجأة لقيتها رفعت راسها وبصت لي مرة واحدة، بصت لي بصة مباشرة في عيني. وساعتها جسمي تلج وأشعرت، والخوف جري في جسمي وتملك من قلبي لأني شفت وشها. كانت مرعبة لأقصى درجة ممكن تتخيلها. كان وشها لونه رمادي غامق ومليان عروق سودة، وعينيها لونها أبيض تماما ومفيش نني أسود موجود فيها، وبقها مليان دود أبيض ورمادي طويل ماشي جوه بقها وعلى جلدها، وسنانها سودة ومليانة دم أسود متجلط، والدود كان سارح في وشها ورقبتها، وفي جرح قطعي بالعرض في رقبتها، وفي دم متجلط من عند رقبتها، وكان باين جدا إنها مدبوحة. بصت في عيني وأنا كمان بصيت في عينيها وأنا مرعوب وبترعش. ولقيتها مرة واحدة وقفت الكرسي عن الهز ومدت ايديها قدامها ورفعت الطفل ليا كأنها بتقول لي شيله أو امسكه. لما رفعت ايديها رجعت لورا بالراحة، وأنا الخوف هيوقف قلبي، وبالراحة جدا رجعت خطوة خطوة لحد ما وصلت لباب الأوضة بتاعت النوم. ودخلت الأوضة وقفلت الباب بالمفتاح وأنا حرفيا بترعش. ومع تاني تكة للمفتاح سمعت تخبيط جامد جدا على الباب، وكأن في 20 ايد بتخبط على الباب مع بعض. رجعت لورا بسرعة وانا مرعوب وخايف. كنت واقف مترقب وانا ببص ناحية الباب اللي كنت متأكد انه مش هيصمت كتير واكيد هيتكسر او هيتفتح من الخبط عليه. وعلى اخر لحظة وقبل ما الباب يتخلع لقيت التخبيط سكت، وسكوت عياط العيل الصغير كمان سكت، والدنيا بقت صمت تام. كنت عارف ان الصمت ده مش هيعدي على خير، وفي تفكيري ان الباب هيتفتح في اللحظة دي وتدخل عليا الستة او العفريتة او ايا كان اسمها ايه وصفها. بس مفيش حاجة حصلت خالص. وقفت دقيقتين ابص على الباب بس كل حاجة كانت زي ما هي. فقربت من الباب بالراحة وحطيت ودني عليه علشان اسمع، وساعتها حسيت ان في نفس في الاوضه. لفيت علشان ابص، وساعتها شفت حاجه رعبتني تماما، خوفتني لدرجه ان قلبي كان هيقف من الرعب. لمحت الست ياها واقفه ورايا وشايله الولد، وفجاه الولد عيط بصوت عالي جدا. بصيت عليها ولزقت ظهري في الباب. كنت ببص عليها وانا خايف جدا، وفجأة لقيتها بتقرب لي خطوة بخطوة، بس كانت بتمشي بخطوات بطيئة جدا. ساعتها ما استحملتش اللي بيحصل ده كله، وحسيت ان رجلي مش شايلاني، وان انا مش قادر اقف، وان الدنيا بتلف بيا. وقعت على الارض واترزعت في الارض، وقعت وراسي عند رجل الست دي بالظبط. بصت عليا من فوق وجسمها كله دود، لدرجة اني حسيت بالدود ده بيقع عليا منها، وما استحملتش اكتر من كده. ولقيت الدنيا بتضلم تدريجيا، وعيني بتقفل تماما، ورحت في حالة اغمى طويلة. وقبل ما اكمل لك اللي حصل، خلينا اقول لك الاول انا مين، وايه اللي حصل قبل ما قابل الولية الملعونة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض، وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من إعداد أو كتابة محمد مصطفى أبو حمزة، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. رجاء من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد، ورجاء الإعجاب بالفيديو، وما تنسوش تسيب آرائكم تحت في التعليقات. وبس كده سيبكم مع أحداث القصة. أنا اسمي عزيز سراج محمود، عندي 31 سنة، من محافظة أسيوط، بشتغل محاسب في شركة مقاولات في أسيوط، متجوز من آمل مراتي، هي ما بتشتغلش، وعندنا مروان ابننا عنده 3 سنين. كنت ساكن في شقة إيجار في أسيوط، والإيجار كان عالي جدا، وأنا برضو مرتبي ما كانش قد كده، وكان عندي حلم إن أجيب شقة تمليك. والدتي متوفية من وانا في اولى كلية، والدي هو اللي كان عايش، بس لما توفى ورثت منه حتة ارض فدانين بالظبط. وبما اني وحيد ومليش اخوات، فكنت انا الوريث الوحيد ليه، ورثت الارض وبعتها، وامل باعت حتتين الذهب اللي كانوا عندها، وعملت جمعية كبيرة قبضتها الاول، وجمعت 8 شقة تمليك على قدي، كنت فرحان بيها جدا، وخصوصا انها متشطبة، كان في عيلة عايشين فيها، يا دوبك محتاجة وش النظافة وتبقى زي الفل. وفعلا اديتها وش النظافة بعد ما كتبت العقد مع عم جميل صاحب الشقة، وسجلتها في الشهر العقاري، وبقت بتاعتي رسمي فهمي نظمي، ونقلت فيها العفش بتاعي، وبدأنا نعيش فيها انا وامل. شغلي ما كانش في المقر بتاع الشركة، أنا محاسب موقع وماسك المخزن بتاع المواد الخام، وده كان بيجبرني إن أقعد في الموقع 21 يوم وانزل أجازة 7 أيام. فقررت واتفقت مع صاحب الشركة إن أخلص قبض الموظفين وأقبض وانزل أجازة أول أسبوع في الشهر، وارجع الشغل آخر 3 أسابيع في الشهر. الموضوع ده كان مريحني جدا، لاني ببقى نازل اجازة ومعايا مرتبي، فهقدر اخرج امل ومروان واجيب حاجة الشهر. وبعد ما نقلنا كان فاضل يوم واحد وارجع الشغل، وفعلا قضيت اليوم ده في الشقة مع امل، ورجعت تاني يوم الشغل. وكنت متعود ان اكلم امل اطمن عليها وعلى مروان اخر كل يوم، ده ان الموقع ما بيكونش فيه شبكة. وعد أول يومين عاديين جدا ومفيش أي مشاكل. في اليوم التالت لما خلصت شغل ورجعت الكرفان اللي ببات فيه، غيرت هدومي واتغديت واتصلت بأمل، كان صوتها متغير في حاجة مش طبيعية، بس طبعا كنت كل ما أسألها مالك في إيه تقول لي مفيش، يا بنتي انت كويسة؟ أيوة كويسة. طب مروان بخير؟ أيوة الحمد لله. طب أبوكي وأمك وأخوكي كويسين؟ أيوة كويسين. فضلت على الحال ده 4 أيام كاملين، كل لما أكلمها أحس إنها متغيرة. وفي اليوم الخامس أول ما خرجت من الموقع والتليفون لقط شبكة، لقيت حوالي 7 رسائل بتقول إن أمل حاولت تتصل بيا 7 مرات. طبعا دي حاجة بالنسبة لي كانت مش طبيعية، فاتصلت بيها وانا قلقان جدا، ردت عليا وصوتها بيقول انها معيطة. اول ما ردت قلت لها ايوة يا امل في ايه، كنت متوقع انها تقول لي مفيش زي عادتها، بس لقيتها انفجرت في العياط وهي بتقولي الحقني يا عزيز. سألتها مالك في ايه، انت كويسة؟ قالت لي لا انا مش كويسة، مش كويسة خالص. خير؟ طيب احكي لي انا كده قلقت. وساعتها قالت لي حاجة نرفزتني وخلتني انفجرت في التليفون. قالت لي انا خايفة من الشقة، الشقة دي بيحصل فيها حاجة غريبة، فيها حاجة مش طبيعية. ازاي يعني؟ ايه اللي بيحصل؟ فهميني. انا على طول حاسة ان في حد معايا في الشقة دي، على طول سمع نفس جنبي، ده غير الحاجات اللي بتختفي فجأة وتظهر. حاجات ايه اللي بتختفي وبتظهر؟ يعني ببقى حط حاجة في مكان معين واروح اخدها وانا متأكدة اني حطها في المكان ده، لكن ما بلقاهاش، وبقعد ادور عليها، ولما خلاص بغلب بلاقيها ظهرت تاني في المكان اللي انا حطها فيه. ده غير ان مروان سلوكه اتغير، بقى على طول خايف وحزين، وكمان بيصر انه ينام جنبي، ما بيرضاش ينام لوحده، وببقى سايباه في الصالة مثلا بيتفرج على الكرتون، ولاقيه مرة واحدة صرخ وجي يجري عليا وهو بيقولي عو. والصالة بتاعت الشقة على طول حرارتها سخنة، على طول فيها سخونية غريبة، رغم ان باقي الشقة برد، وكل كوم وبالليل ده كوم تاني. اول ما الدنيا تليل واخد مروان وادخل انام، بسمع اصوات بره، واسمع اصوات حاجات بتتحرك وعفش بيزيق وصوت طفل صغير بيعيط. طب اهدي يا امل، اهدي وما تكبريش المواضيع. انا خايفة اقعد في الشقة وعايزة اروح ابات عند ابويا. ايوه قولي كده بقى، انت عاملة الحوار ده كله عشان تفتحي معايا الموضوع ده. بقولك ايه يا امل، احنا متفقين من اول الجواز مفيش بيات برا البيت. انا ما عنديش ست تبات برا بيتي، وده كان شرطي عليكي وانتي وافقتي عليه. ايه اللي جد يعني؟ والله ابدا يا عزيز، انا بجد خايفة، ومش بعمل كده عشان ابات عند ابويا، انا فعلا خايفة ابات في الشقة دي. امل انا طالع عيني في الشغل طول النهار وتعبان جدا، وما عنديش اي استعداد اخد مناقشات ملهاش لازمة ولا افتح مواضيع مقفولة. هي كلمة ورد غطاها، بيات برا البيت مفيش، ومش عاوزك تفتحي الموضوع ده تاني. انا بقولك اهو. وقفلت معاها المكالمة وانا بقول بها كده يا امل، بقالك 4 5 ايام بتفرش الفرشة دي كلها عشان اوافق تباتي برا، فاكراني هنخ، حسابي معاكي بعدين لما ارجع. وقفلت تليفوني ودخلت انام، فردت جسمي على السرير ورحت في النوم، وعلى الساعة 2:30 بالليل لقيت تليفوني بيرن. بصيت لقيتها امل، فتحت المكالمة وانا النوم كابس عليا، قلت الو. لقيتها بتعيط جامد، اتخضيت جدا من صوتها وقلت لها فيه، انتوا كويسين؟ الحقني يا عزيز، انا قلت لك الشقه دي مسكونه تاني يا امل. والله العظيم زي ما بقول لك كده. ايه اللي حصل؟ انا اخدت مروان اوضه النوم ودخلت انام وقفلت عليا باب الاوضه، وفجاه سمعت صوت عيل صغير بيعيط، فصحيت من النوم ولسه هفتح الباب واخرج من الاوضه، لقيت خيال رجلين واقف ورا الباب، ولقيت مروان بيعيط وبيقول لي عو يا ماما. وقبل ما اخد اي فعل لقيت الباب بتاع الاوضة بتاعت النوم بيخبط، من الخوف قفلت باب الاوضة بالمفتاح، واول ما قفلته سمعت 3 خبطات على الباب وانا واقفة وراه، وبعدها الرجلين اتحركت ناحية الصالة وعياط الطفل ده وقف. انا مرعوبة اوي يا عزيز، انا عاوز اروح لابويا، ابوس رجليه خليني اروح لابويا. انت اتجننت يا امل، هتنزلي دلوقتي في نص الليل؟ اعمل ايه طيب؟ مش خلاص صوت الخبط وقف؟ اه. والرجلين اللي كانوا ورا الباب مشوا بعيد؟ ايوه. شغلي قرآن على تليفونك وانا هجيلك بكرة يا امل عشان اشوف القصة دي، والصباح رباح. انا مش هقدر اقعد في الرعب ده للصبح. انا ما عنديش اي حل تاني يا امل، ما تخليش الاوهام اللي في دماغك تأثر عليكي، واسمعي الكلام، وانا هاخد اجازة 2 يومين وجايلك بكرة. بس قطعتها وقلت لها مفيش بس، اللي قلتلك عليه يتنفذ. وقفلي يلا، ولو حصل حاجة بيكلميني. سلام. وقفلت السكة وانا بقول لنفسي انتي مش هترتاحي غير لما اعمل معاكي مصيبة. انا عارفك، لما بتحطي حاجة في دماغك بتعمليها. وحطيت الموبايل على الكومودين وجنبي ونمت. والصبح رحت الموقع، وهناك استأذنت من مدير الموقع وقلت له ان ابني تعبان شوية ولازم انزل اجازة عشان اطمن عليه، ولاني راجل ملتزم في شغلي ومش لعبي زي باقي زمايلي، وقليل جدا لما بقطع الشغل. وافق على طول، بس الراجل استأذني اخرج مواد خام من المخزن عشان العمال يشتغلوا بيها وبعديها انزل اجازتي. وفعلا سلمت الشغل اللي كانوا عاوزينه وخرجت من الموقع على الساعة 2 وركبت وروحت البيت. اول ما وصلت ولسه داخل من باب الشقة قابلتني امل بنوبة من الجنان الرسمي اللي اول مرة تعمله من ساعة ما اتجوزنا. لقيتها لما هدومها وهدوم مروان وحلفت مليون يمين وقسم انها هتنزل تروح لابوها حتى لو فيها طلاقها. طبعا انا لو راجل مجنون كنت طلقتها في لحظتها، بس انا وزنت الامور بدماغي. اولا دي اول مرة اشوف امل في الحالة النفسية والجسدية دي، اولا شكلها كان غريب جدا، واول مرة اشوفها في الحالة دي تحت عينيها يسود وعينيها وارمة وشبه كسات الدم من قلة النوم، ده غير انها عصبية جدا وشيطة وعلى اخرها. عشان كده قررت اقصر الشر وقلت لها يعني انت ايه اللي يريحك دلوقتي؟ انا عاوز اعرف. انك تسيبني اروح لبابا. خلاص انا هوديكي بس بشرط ما ترجعيش الا لما اقولك. موافقة. كان في دماغها سيبها لحد ما تتعدل وتشيل الاوهام دي من دماغها وتعوز ترجع، فانا سيبها كمان بعدها يومين تلاتة لحد ما تتربى وتعرف انها ملهاش الا بيتها، وبعديها رجعها. اخدتها هي ومروان ورحنا على بيت حماية، وصلتها لحد باب الشقة وسبتها ومشيت. ما انا مش هحط نفسي في موضوع صين وجيم مع حماية، اهي بنتهم وعندهم وهم يقرروها بمعرفتهم. وروحت البيت وانا ناوي تاني يوم ارجع على الموقع اشوف شغلي. دخلت البيت وكنت تعبان ومرهق جدا من طول اليوم، ويدوبك دخلت انام وحصل اللي انا حكيتهولك في الاول واللي رسي في الاخر على اني حصلت لي حالة اغمى في اوضة النوم. معرفش حالة الاغمى دي قعدت فيها قد ايه، بس كل اللي فاكره اني فتحت عيني لقيت الشمس ضربة في الأوضة من الشباك المفتوح. قمت من على الأرض وأنا كل عظمة في جسمي بتصرخ من الوجع وحاسس إن جسمي متخشب من الموقف اللي تعرضت له ومن الخوف ومن نومتي على الأرض من غير غطا تحت الشباك. اتسندت على السرير وقمت من الأرض ورميت جسمي على السرير وأنا بتوجع. مسكت الموبايل وبصيت فيه لقيته مقفول، الظاهر كده فصل شحن لاني ما شحنتوش من امبارح. حطيته على الشاحن وفتحته وبدأت استعيد ذكريات امبارح. ايه اللي حصل وايه اللي شفته ده؟ معقولة يكون كلام امل صح؟ معقولة الشقة دي مسكونة واللي شفته ده حقيقة؟ وجي في دماغي فكرة، ما يمكن اللي شفته ده مجرد هلاوس او حلم او تخيلات حصلت لي بسبب الحالة النفسية السيئة وحالة الإيحاء اللي صدرتها لي آمل امبارح. فضلت أفكر وأسأل نفسي، معقولة يكون حقيقي؟ معقولة يكون خيال؟ كل ده كان بيدور في دماغي لحد ما لقيت الموبايل بيرن. بصيت على اسم المتصل لقيته مجدي أخو آمل الكبير. عاوز ايه ده كمان؟ أنا مش ناقصه. جه في دماغي إني مردش وقلت لنفسي سيبك منه، لكن لقيته اتصل تاني. وساعتها قلت لنفسي لا يكون امل ولا مروان جرالهم حاجة، انا لازم ارد عشان اطمن عليهم. مسكت الموبايل ورديت على المكالمة. مجدي من زمان عاقل وشخص ممكن الواحد يتناقش معاه ويتكلم معاه بالعقل. رديت عليه ولقيته بيقولي ازيك يا ابو مروان. ازيك يا مجدي. مروان وامل كويسين؟ ما تقلقش يا عم، زي الفل الحمد لله. بس انا عايز اشوفك واتكلم معاك شوية. انت فين؟ في شقتي. طب تسمح لي اتكلم معاك واشرب معاك قهوة؟ ماشي يا مجدي انا مستنيك، بس من فضلك تيجي لوحدك. عيب يا ابو مروان، انا هجيلك لوحدي. تشرف في اي وقت. قلت له كده وقفلت معاه المكالمة، وقلت لنفسي قوم اخرج من الأوضة وادخل الحمام وشوف الدنيا عاملة ازاي، يمكن تطلع تهيؤات. وفعلا فتحت باب الأوضة وخرجت بالراحة جدا، وقفت في الصالة وانا ببص يمين وشمال وانا متوقع ان اي حاجة تحصل في اي وقت. بس الغريبة اني لقيت كل حاجة مكانها، والموضوع طبيعي جدا ومفيش اي حاجة تدل على ان في حاجة غريبة او مريبة او مش طبيعية. دخلت اخدت دش بعد ما اطمنت، وغيرت هدومي وقعدت في الصالة، شغلت القرآن الكريم على التلفزيون، وحضرت لنفسي فطار كمان وقعدت افطر. كنت جعان جدا وصوت القرآن ما انسني. وبعد الفطار قعدت على الكنبة ومسكت الموبايل وقعدت شوية على النت، كنت بعمل بحث على الشقق المسكونة والعفاريت والجن، وبقرأ تجارب حقيقية حصلت للناس وبيحكوها. فضلت على الحال ده لحد ما لقيت جرس الباب بيرن، وقمت فتحت لقيته مجدي. سلمت عليه ودخل، قعدنا انا وهو في الصالون وعملت له فنجان قهوة، ولقيته بدأ معايا الكلام وقالي شوف يا ابو مروان، انت عارف اني راجل عاقل وما بحبش خراب البيوت، ورغم ان اختي بتوحشني وعاوز على طول اشوفها، بس في الاول وفي الاخر دي مراتك، واللي تأمرها بيه تعمله. لو مش عاوزها تبات برا البيت ده حقك، ومحدش يقدر يغلطك ولا يراجعك في قراراتك. حلو قوي، وايه رأيك في اللي اختك عملته؟ اللي عملته غلط، وانا مش جاي عشان ابرر موقفها، انا جاي اطرح وجهة النظر من زاوية تانية. زاوية ايه؟ مش يمكن تكون عندها حق يا عزيز؟ مش عارف ليه اول ما قال لي كده افتكرت اللي حصل امبارح، لكن برضه كنت بكابر وقلت له يعني انت جاي تقول لي انا راجل عاقل ومع ذلك عاوز نصدق في الخرافات دي؟ شوف يا عزيز، انا اسألك سؤال واحد، سيبك من امل خالص، مش انت بتحب مروان ابنك؟ طبعا. طيب لو قلت لك ان في خطر عليه، مش هتحاول بقدر الامكان انك تتجنب الخطر ده؟ اكيد. طيب حط احتمال ولو 1% ان امل كلام هيكون صح، مش يبقى في خطر على مروان؟ طبعا. طيب ليه ما نمشيش ورا الاحتمال ده؟ انت عاوز تقول ايه؟ شوف يا ابو مروان، المثل بيقول المية تكدب الغطاس، مش كده؟ ايوه. حلو اوي، انا بستأذنك، ايه رأيك نجيب حد من اللي بيفهم في الكلام ده يقرأ قرآن في الشقة ويشوف، ولو في حاجة من اللي مراتك بتقول عليها هيبان. انا ما عنديش مانع. حلو، انا اعرف واحد صاحبي شيخ وبتاع ربنا وبيفهم اوي في الحاجات دي، ممكن نلجأ له ونشوف، ايه رأيك؟ انا ما عنديش مانع. حلو اوي، خلينا اكلمه واشوفه. وفعلا اتصل بيه، بس صاحبه قال له انه مش هيقدر يجيلنا النهاردة، ممكن يجيلنا بكرة بعد العشاء. فقلت له تمام، قال لي خلاص يبقى معادنا بكرة، وقام علشان يمشي، لكن معرفش ليه مسكت فيه انه يبات معايا، يمكن من جوايا كنت خايف ابات لوحدي، ويمكن عشان جوايا حتة مش مصدق اللي انا شفته بعناية امبارح، وعاوزه يبات معايا عشان يتأكد. لكن هو اعتذر لي بأدب، بس انا مسكت فيه بات معايا بطريقة مش طبيعية، كنت عامل زي اللي بيتحايل عليه، واتحججت في كلامي انه لازم يبات معايا عشان المسافة بعيدة، وعشان كمان تتأكد ان مفيش حاجة في الشقة. ومع اصراري الغريب وحلفاني عليه وافق انه يبات معايا، واتصل بابوي بلغه انه هيبات معايا وما يقلقوش عليه، جبت له جلابية من بتوعي واديتها له يغير، واخدت ونزلنا على مطعم قريب من البيت. اتغدينا انا وهو وقعدنا سوا على القهوة نلعب طاولة لحد الساعة 10 بالليل، وبعدها طلعنا الشقة. انا هبات في اوضة مروان وانت خليك في اوضة نومك، قال لي كده وانا وافقت على كلامه. وشغلنا فيلم وعملت له شاي وقعدنا شوية لحد ما الساعة جت 11، وبعدها استأذني يقوم ينام، وانا كمان دخلت اوضة نومي وقفلت عليا الباب. بس قلبي كان حاسس ان الليلة دي مش هتعدي على خير، وان في حاجة هتحصل، علشان كده نومي كان شيء مستحيل. فضلت صاحي وقاعد على الموبايل لحد ما الساعة ما جت 12 بالليل، وساعتها النوم كبس عليا ورحت في النوم. بس ما كانش نوم عميق، كنت نايم زي ما بيقولوا كده مفتح عين ومغمض التانية، كنت حاسس. فضلت نايم لحد ما حسيت احساس غريب جدا، عارف لما تحس انك مش لوحدك وان في حد بيبص عليك؟ ده الاحساس اللي انا حسيته، ولاني مريت بتجربة مرعبة في الشقة كنت متأكد ان احساسي ده صح. فتحت عيني بالراحة من غير ما اتحرك، وبصيت حواليا في الأوضة، بس الأوضة كانت فاضية ما فيهاش حد. ولما تأكدت ان الأوضة فاضية اتعدلت على السرير ووديت وشي ناحية الباب عشان اكمل نوم. بس لما لمحت حاجة طيرت النوم من عيني، لمحت حد واقف قدام باب من بره، خياله باين من تحت عقب الباب، خيال رجلين باينين من نور الطرقة بتاعت الشقة تحت عقب الباب. قعدت بالراحة على السرير وقلت لنفسي ممكن يكون مجدي داخل الحمام ولا حاجة. بس لو مجدي ليه واقف الوقفة الغريبة دي؟ وعلشان كده قررت اقوم اشوف في ايه. واول ما قمت من على السرير لقيت الخيال ده اتحرك بعيد، رحت على باب الأوضة ومسكت الأكرة وفتحت الباب وخرجت. الشقة كانت مظلمة زي العادة، مفيش غير نور الطرقة هو اللي منور. خرجت برا الأوضة ورحت على أوضة مروان اللي مجدي نايم فيها، لقيت الباب مقفول. ما كنتش عارف أعمل إيه، أفتح عليه الباب وأشوفه، لكني استعيبتها يقول عليا إيه. علشان كده قربت بالراحة للباب وحطيت ودني عليه، لو مجدي صاحي أكيد هسمع أي حركة، لكني ما سمعتش حاجة. علشان كده قررت إن أرجع لأوضتي، وقلت لنفسي ممكن يكون بيتهيألي. لفيت ورجعت على أوضتي، دخلت وقفلت الباب ورايا، وأول ما قفلته سمعت صوت عيل صغير بيعيط. ساعتها الصوت شلني مكاني، ما كنتش عارف اعمل ايه، اخرج اشوف في ايه ولا ارجع لسريري وانا ساكت. وقفت بتاع دقيقتين وانا بفكر، واخيرا اخدت القرار انا هطلع اشوف ايه اللي بيحصل ده، مع اني كنت متأكد اني لما اخرج مش هشوف غير اللي شفته امبارح. وقبل ما مد ايدي على اكرة الباب افتحها لقيت الاكرة بتتحرك والباب بيتفتح. ساعتها حسيت برعب رهيب، ولما الباب اتفتح لقيت مجدي بيطل براسه من الباب. بصيت عليه ولسه هتكلم وأقوله يا عم انت رعبتني، لقيته رفع صباعه قدام بقه بمعنى اسكت. فالكلام اتحشر في زوري، شاورلي ان اخرج وراه، وفعلا خرجت وراه عشان اشوف هو عاوز ايه. ولما خرجت لقيته واقف عند اول الطرقة من ناحية الصالة وجسمه بيترعش وهو بيبص على الصالة، ورفع ايده شاورلي على الصالة. بصيت ناحية مشاور وشفت الست اللي شفتها امبارح قاعدة على الكرسي الهزاز بتاعي ومدية ظهرها ناحيتنا. بصيت تاني لمجدي لقيته بيشاورلي بمعنى هو ايه ده، مطيت شفتي بمعنى معرفش وسكت. مجدي بدأ يتحرك ناحيتها وانا وراه، كنت عارف اني هشوف يوم زي اللي شفته امبارح، بس المرة دي مجدي معايا. فما كنتش حاسس بخوف جامد. احنا المرة دي اتنين ومستحيل اننا نكون بنتخيل سوا. اتأكدت ان فعلا امل عندها حق وان الشقة دي مسكونة. مجدي اتحرك وانا وراه لحد ما وقفنا قدام الكرسي الهزاز، وساعتها شفت الست اللي كانت قاعدة على الكرسي. هي زي امبارح بالظبط، بهدومها السودة وطرحتها السودة ووشها الرمادي وسنانها السودة والدود اللي سارح في وشها وجسمها، والعيل اللي على ايديها كانت بتتحرك لقدام والورا بالكرسي. وفجأة ثبتت الكرسي ورفعت عينيها البيضة اللي ما فيهاش نني، رفعتها ناحيتنا وبصت علينا. مسكت مجدي من ايده وشديته علشان نبعد من قدامها. كنت عاوز اخده وننزل من الشقة ونبقى في امان وبعدها نشوف هنعمل ايه. بس مجدي كان بيترعش جامد جدا وجسمه متخشب بطريقة مش طبيعية، واقف مذهول حرفيا. فشدته جامد وبدأ يتحرك معايا وهو شارد ومش عارف يمشي بطريقة طبيعية. فضغطت على ايده جامد ومديت لحد ما وصلت لباب الشقة وفتحته، وساعتها اتسمرت مكاني لاني لما فتحت باب الشقة لقيت حيطة كبيرة مبنية من الطوب الاحمر سد باب الشقة علينا. ساعتها تأكدت اننا خلاص بقينا صيدة سهلة للعفريتة دي. مديت ايدي وحسست على الحيطة عشان اتأكد انها فعلا موجودة، وتأكدت. وفي اللحظة دي لفيت وبصيت ورايا، لقيت الست واقفة قدام الكرسي وبتبص علينا. ومعرفش ايه اللي حصل لاني فجأة لقيت مجدي بيصرخ بصوت عالي جدا، والنور بتاع الشقة انطفى والشقة بقت ضلمة تماما. ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اروح فين. كل اللي انا عرفت اعمله ان انزل اقعد على ركبي وغطيت راسي بايدي. ومجدي كان بيصرخ جامد جدا، صريخ هستيري ما يطلعش من بني ادم الا لما يكون في خطر حقيقي. وفجأة صوت مجدي وقف وسمعت بداله صوت تكسير رهيب ودبدبة على الارض بصوت عالي جدا، وكأنك جايب 40 حصان وطلقهم في الشقة. وصوت التكسير ده استمر حوالي دقيقتين وفجأة سكت تماما. كنت عاوز اصرخ وانده على مجدي اطمن عليه بس ما قدرتش، الخوف كان منعني تماما. كنت خايف من الكائن المرعب ده، وفي عز ما انا قاعد على الارض وجسمي بيترعش حسيت بيد بتتحط على كتفي. جسمي كله اترعش، وبطريقة لا إرادية حطيت إيدي على الإيد دي علشان أبعدها. بس إيدي أول ما لمست الإيد أدركت إنها إيد مجدي، لأن مجدي لابس خاتم فضة في إيده مميز جدا، خاتم كبير بفصين. أول لما حطيت إيدي على الإيد عرفت إنها إيده، فمسكت وقمت من مكاني وأنا بقول له مجدي انت كويس جرالك حاجة؟ بس مجدي ما نطقش، وبدل ما يتكلم كنت سامع صوت انفاس عالية جدا. فمديت ايدي بالراحة وحسست على وشه عشان اتأكد انه مجدي، وفعلا اتأكدت هو مجدي بشنبه العريض ودقنه اللي متحددة. فقلت له مالك يا مجدي ما بتردش ليه؟ وقبل ما ينطق لقيت الشقة كلها نورت بنور احمر جامد، النور جه من كل حتة وملوش مصدر معين. ولما النور ده نور شفت وش مجدي اللي كنت حاطط ايدي عليه. وشه لونه رمادي ومليان عروق سودة كتيرة، وعينيه ممسوحة تماما ولونها ابيض وما فيهاش نني اسود، واسنانه سودة ومسنونة. رجعت خطوة لورا خايف منه، لكني ما قدرتش ارجع كتير لانه كان لسه ماسكني من كتفي بقبضة من حديد. وقبل ما انطق لمحت العفريتة واقفة ورا مجدي بالظبط، وحط ايديها على راسه من ورا، طلعت براسها من ورا مجدي وشفتها. واتكلم مجدي وقال انت بتعمل ايه هنا؟ كان بيتكلم من بقه لكن مش بصوته، بصوت ست كبيرة. ساعتها ادركت ان صوت الست دي، فقلت انا عايش هنا لقيت مجدي صرخ وهو بيقول لي اخرس، المكان ده مكان انا وانت مش مسموح لك انك تبقى موجود فيه، خد بعضك وغور في داهية وما شوفش وشك هنا، وايه اللي هيبقى جزاتك الموت. فقلت بصوت بيترعش وخايف هرحل اروح فين، دي شقتي وانا دافع فيها دم قلبي. كنت بقول كده من يأسي ولاني عارف انه مفيش اي منفذ اخرج منه. وبعدها قلت انت مين، وساعتها لقيت العفريتة خرجت دماغها وسمعت مجدي بيقول عاوز تعرف انا مين، انا هقولك. وفجأة لقيت مجدي فتح بقه جامد وخرج من بقه نور شديد على الحيطة اللي ورايا، وساعتها شفت زي ما تقول فيلم بيتعرض على الحيطة وكأن مجدي ده بروجيكتور. شفت واحدة ست شابة شايلة عيل صغير وبتتحرك ناحية ست كبيرة واديتها العيل الصغير الرضيع، وفتحت باب الشقة ونزلت والست أخدت الطفل اللي كان بيعيط جامد في حضنها وقعدت على كرسي موجود في الصالة. وفجأة لقيت المشهد ده بيتسرع زي ما تكون مسرع فيديو بتتفرج عليه، وبعدها رجع المشهد طبيعي وسمعت صوت الباب بيخبط، والست العجوزة قامت من على الكرسي تفتح الباب، وأول ما فتحته دخل راجل طويل وعريض لابس بنطلون أزرق وتيشيرت أسود. الست أول ما شافته حاولت تقفل الباب بس الراجل زق الباب ودخل وقفل وراه، وقبل ما الست تصوت أو تنطق كان الراجل مد إيده في جيبه وطلع منها مطوة وفتحها وضرب الست بالمطوة في رقبتها. لما الست انضربت بالمطوة مسكت العيل جامد وقعدت على الكرسي اللي كانت قاعدة عليه قبل ما تقع على الأرض، وساعتها الراجل ده خرج من الشقة وقفل الباب وراه، وقبل ما الست تتحرك كان النزيف اللي في رقبتها بقى عبارة عن شلال من الدم، وشفتها وهي بتحط الولد الصغير في حجرها، وبعدها ايديها مالت ووقعت جنبها وراسها اترمت على جنبها والولد الصغير بيعيط. وفضل المشهد قدامي ثابت، الست مقتولة على الكرسي والولد في حضنها بيعيط، وفجأة الولد بيحرك رجله وإيده وقع على الأرض على وشه، ولأنه رضيع صغير ما كانش قادر يتحرك ولا يعدل نفسه، وفضل حوالي دقيقتين مرمي على الأرض على وشه لحد ما فجأة حركته بدأت تخف وصوت عياطه بيوطي تدريجيا، وبعدها ثبت مكانه وسكت. فعرفت ان الطفل الصغير مات، وبعدها المشهد رجع يتسرع تاني بسرعة اكتر من المرة الاولانية، وعرفت ان المشهد بيتسرع لاني شفت ضوء للشمس اللي داخل من الشباك بيرجع لورا لحد ما الدنيا ظلمت، وفجأة رجع المشهد لسرعته العادية. لما لقيت باب الشقة بيتفتح وبتدخل منه الست الشابة اللي خرجت، وأول ما دخلت وشافت المنظر صرخت بصوت عالي وجريت على الولد الصغير، شالته من الأرض وفضلت تهز فيه وهي بتصرخ، وبعدها جريت على الست الكبيرة وهي في حالة عصبية شديدة كانت بتصرخ وبتقول يا ماما يا مروان، وبدأت تعض إيديها بالدم وتمسح بيه وشها ورأسها ورقبتها، وفضلت تصرخ وتصرخ لحد ما سكتت مرة واحدة وبدأت تضحك ضحك هستيري بطريقة مش طبيعية، كانت بتضحك زي اللي عقلهم مغيب بتضحك زي المجانين. وفجأة وقفت ضحك وهامت من الأرض اللي كانت قاعدة عليها ورمت جثة الطفل من ايديها وجريت على البلكونة وطلعت على السور وبصت ناحيتي بصة فارغة وحدفت نفسها في الشارع، وآخر حاجة شفتها وهي بتنزل على دماغها ورأسها بالطق وبيخرج مخها من دماغها وبتنزف على الأرض. وساعتها مجدي قفل بقه والنور اللي كان خارج منه وقف، وسمعته بيقول بصوت الست لو خايف على نفسك امشي وإلا مصيرك هيبقى الموت. ولقيتها رفعت ايديها ولمست قرتي لمسة خفيفة، واول ما لمست دماغي اختفت من قدامي، وفي اللحظة دي مجدي وقع على الارض واترزع وانا وقعت وراه واغمى عليا، ومعرفش عد عليا وقت قد ايه وانا مغمى عليا كده، بس كل اللي انا فاكره الكام قلم اللي نزلوا على وشي. فتحت عيني وانا جسمي كله بيوجعني وعندي صداع رهيب، ولقيت مجدي واقف قدامي وهو بيقولي قوم يا عزيز قوم بسرعة. قمت من مكاني من على الارض في الصالة ولقيت باب الشقة مفتوح، مجدي مسكني من ايدي ونزلنا جري على السلم بعد ما قفل الباب وراه وركبنا عربيته. اول حاجة عملها لما ركبنا عربيته انه كلم صاحبه اللي كلمه امبارح وقال له انا هجيلك، وحكاله كل حاجة. الراجل صاحبه قال له خليك مكانك وانا جاي، وفعلا ما عداش نص ساعة وانا ومجدي قاعدين في العربية ساكتين تماما، ولقينا صاحبه ده جه. اول لما مجدي شافه بقى يعيط زي العيال، وصاحبه اخده في حضنه لحد اما هدي وقال احكولي ايه اللي حصل بالظبط. فمجدي حكاله لحد اما النور قطع وسكت وقال له ده اللي فاكره. فبصلي وقال لي احكي لي انت يا ابو مروان، وكملت له انا اللي حصل وحكيت له على اللي حصل لي قبلها بيوم. فسكت شويه وقال لي انت اشتريت الشقه دي من مين؟ وقلت له ان في سمسار هو اللي دلني عليها، فقال لي اديني رقم السمسار ده وكلمه صاحب مجدي اللي كان اسمه احمد، وقال له انه عاوز شقه في المنطقه وانه مستنيه عشان يفرجوا على كذا شقه. وفعلا السمسار وصل بعد 10 دقايق، وساعتها مسكنا احنا الثلاثه وهددنا انه لازم يحكي لنا ايه اللي حصل في الشقه، وفعلا حكالنا تحت التهديد وقال ان الشقه كان ساكن فيها راجل ومراته وابنه، وكان كاتب الشقه باسم مراته وحصل بينهم خلافات واتطلقوا، والست عاشت مع امها وابنها في الشقه وابوها كان عايش في الشقه بتاعته. وفي يوم لقوا الست دي انتحرت من البلكونه، ولقوا امها وابنها ميتين في الشقه، وبعد ما المباحث حققوا عرفوا ان اللي قتل الست الكبيره هو طليق بنتها عشان المشاكل اللي بينهم، وانه كان جاي يخطف الولد مش يقتلها، ومن ساعتها والشرطة بتدور عليه لكنهم ممسكوهوش لانه سافر بره وابوها ورثها وباع الشقة، بس ما كانش يعرف انه الشقة مسكونة. فاحمد صاحب مجدي قال له انا هطلع الشقة دي واحاول اطهرها من اللي فيها، بس كان شرطه انه يطلع لوحده. وفعلا طلع الشقة مع اذان المغرب وغاب جواها حوالي ساعة، وبعديها نزل مبهدل وهدومه مقطعة ووشه غرقان دم، وقال لي بالنص الشقة دي مش هتتطهر واللي فيها ده مش هيروح إلا لو مسكوا القاتل قرين الست العجوزة مستوطن الشقة ومش هيخرج، ونصيحة محدش يدخل الشقة دي تاني. وتاني يوم رحت أنا ومجدي وأحمد صاحب الصبح في عز النور، أخدت من الشقة الذهب بتاع أمل وفلوس كنت شايلها فيها وحبة هدوم، وقفلتها بقفل ورزة، ومن ساعتها والشقة مقفولة باللي فيها، وأنا عايش في شقة أبويا وأمي القديمة على عفشهم. أما صاحب الشقة الأصلي أبو البنت فمات، وأنا هو في انتظار إن الشرطة تقدر تقبض على طليق الست عشان أعرف أرجع شقتي أو حتى أخد منها حاجتي. ادعولي. آه صح، على فكرة الجيران اللي سكنوا في العمارة بيقولوا إنهم كل ليلة بيسمعوا طفل صغير بيعيط في الشقة وعفش بيتكسر، ده غير ان هما بيلمحوا خيال ست واقفة في بلكونة الشقة بالليل، وعشان كده ولمدة 7 سنين الشقة بقت اسمها الشقة الملعونة.